من قوله أو فعله أو تقريره، من قوله أو فعله أو تقريره. وبعبارة ألخص، ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. وعرف الصحابي بأنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة على الأصح. وقوله ولو تخللت ردة على الأصح، أي ولو قدر أنه ارتد ثم رجع إلى الإسلام، فإن حقيقة الصحبة تبقى له. وثالثها المقطوع، وهو ما ينتهي فيه الإسناد إلى التابعي، ما ينتهي فيه الإسناد إلى التابعي تصريحا أو حكما، تصريحا أو حكما، من قوله أو فعله أو تقريره، من قوله أو فعله أو تقريره. وبعبارة ألخص، هو ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. وعرف الصحابي التابعي بقوله وهو من لقي الصحابي كذلك، وهو من لقي الصحابي كذلك. والإشارة فيه متعلقة باللقي وما ذكر معه، والإشارة فيه متعلقة باللقي وما ذكر معه سوى الإيمان به، فإنه يختص بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، سوى ما ذكر من الإيمان به فإنه يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقول المصنف ومن دون التابعي فيه مثله، يعني أن ما أضيف إلى أحد دون التابعي يسمى مقطوعا أيضا، يعني أن ما أضيف إلى أحد دون التابعي يسمى مقطوعا أيضا. والفرق بينه وبين المضاف إلى التابعي أن المضاف إلى التابعي مقطوع أصالة، مقطوع أصالة، والمضاف إلى أحد بعده مقطوع بالتبعية، وأن المضاف إلى أحد بعده مقطوع بالتبعية. فالمقطوع باعتبار الأصالة والتبعية نوعان، فالمقطوع باعتبار الأصالة والتبعية نوعان، أحدهما المقطوع الأصلي، وهو ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. والآخر المقطوع التابع، وهو ما أضيف إلى من دون التابعي، ما أضيف إلى من دون التابعي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. فاسم المقطوع بالنسبة للثاني واقع تبعا لأصل اسم المقطوع المختص بإطلاقه على المروي عن التابعي. ويقال للموقوف والمقطوع الأثر، ويقال للموقوف والمقطوع الأثر. ولا يسمى المرفوع عند المصنف أثرا، ولا يسمى المرفوع عند المصنف أثرا. ومن أهل الحديث من يجعل الأثر اسما للمرفوع والموقوف والمقطوع، ومن أهل الحديث من يجعل الأثر اسما للمرفوع والموقوف والمقطوع، فيجعله اسما لما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولما أضيف إلى أحد بعده من الصحابة والتابعين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن قل عدده فإما أن ينتهي إليه، فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة، فالأول العلو المطلق والثاني النسبي، وفيه الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، وفيه البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك،

والأكمل أن يقول أخبرنا فلان قراءة عليه وأنا أسمع. والرابعة أنبأني، والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة، إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن. والخامسة ناولني، واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي أرفع أنواع الإجازة كما ذكر المصنف. والسادسة شافهني، وأطلقوا المشافهة في الإجازة المتلفظ بها، وأطلقوا المشافهة في الإجازة المتلفظ بها. والسابعة كتب إلي، وأطلقوا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها. والثامنة عن ونحوها كقال وأن. ثم ذكر المصنف حكم عنعنة الراوي المعاصر من حيث حملها على الاتصال أو الانقطاع، وتوضيحها أن الراوي المعنعن في روايته عن غيره له حالان، أن الراوي المعنعن في روايته عن غيره له حالان، إحداهما أن تكون عنعنته عن غير معاصر له، أن تكون عنعنته عن غير معاصر له، فروايته منقطعة بلا إشكال، فروايته منقطعة بلا إشكال، أي لم يسمع منه. والأخرى أن تكون عنعنته عن معاصر له، أن تكون عنعنته عن معاصر له، فلا تخلو هذه الحال عن صورتين، فلا تخلو هذه الحال عن صورتين. الصورة الأولى أن يكون مدلسا، أن يكون مدلسا، وهذا يتوقع العلماء عنعنته وفق مراتب مذكورة عندهم للمدلسين، والتدليس ربما أوجب رد الحديث، والتدليس ربما أوجب رد الحديث. والصورة الثانية أن يكون بريئا من التدليس، أن يكون بريئا من التدليس، وهو الذي وقع فيه الخلاف الذي ذكره المصنف في عنعنته، فقيل تحمل على السماع مطلقا، وقيل تحمل على السماع إذا ثبت لقاؤهما مرة واحدة، تحمل على السماع إذا ثبت لقاؤهما مرة واحدة حقيقة أو حكما، حقيقة أو حكما. فالحقيقة تعرف باللفظ الصريح الدال على ذلك، فالحقيقة تعرف باللفظ الصريح الدال على ذلك، والحكمية تعرف بالقرائن، والحكمية تعرف بالقرائن. وهذه الصيغ التي نثرها المصنف ترجع إلى أصل عند أهل الحديث يسمى طرق التحمل، وهذه الصيغ التي نثرها المصنف ترجع إلى أصل عند أهل الحديث يسمى طرق التحمل، وهي ثمانية. أولها السماع من لفظ الشيخ، السماع من لفظ الشيخ، والصيغ المستعملة للتعبير عنها هي سمعت وحدثني، والصيغ المستعملة للتعبير عنها هي سمعت وحدثني. والثاني القراءة عليه، القراءة عليه، وتسمى العرض، العرض، والصيغ المستعملة للتعبير عنها هي أخبرني وقرأت عليه وقرئ عليه وأنا أسمع، وكذلك أنبأني في عرف المتقدمين. والثالث الإجازة، الإجازة، والصيغ المستعملة للتعبير عنها هي التصريح بها، كأن يقول أجازني فلان بكذا، والصيغ المستعملة للتعبير عنها هي التصريح بها، كأن يقول أخبرني فلان أجازني فلان بكذا، أو أخبرني إجازة ونحوها. والمتأخرون يعبرون عنها بعن كما سلف. والرابع المناولة،

المقبل على معرفة علوم الحديث، فمنها معرفة طبقات الرواة، والمراد بالطبقة قوم من الرواة يجتمعون في سن أو أخذ، قوم من الرواة يجتمعون في سن أو أخذ، والأخذ هو لقاء الشيوخ، هو لقاء الشيوخ، فإما أن يستوون في أعمالهم وإما أن يجتمعوا في الأخذ عن أشياخ مع افتراق أعمالهم. ومنها مواليدهم أي تاريخ ولادة الرواة، ومنها وفياتهم أي تاريخ موتهم ومن الغلط الشائع تشديدها وفيات فلا تصح وهي مخففة، وفيات جمع وفاة. والرابعة معرفة بلدانهم أي التي نزلوا بها، ومنها معرفة أحوالهم أي من جهة العدالة والتجريح والجهالة. ثم ذكر المصنف أربع مسائل تتعلق بالجرح والتعديل. الأولى مراتب الجرح والتعديل، واقتصر فيها على ذكر أسوأ مراتب الجرح وأسهلها وما قرب من أولهما، وعلى ذكر أرفع مراتب التعديل وأدناها وما قرب من أولهما. ومراتب الجرح هي درجات ما يدل على تضعيف الراوي، ومراتب التعديل هي درجات ما يدل على تقوية الراوي، وهذا يشمل الألفاظ وغيرها، فإن الحفاظ تارة يعدلون ويجرحون بالألفاظ، وهذا هو الأصل، وتارة يعدلون ويجرحون بما يدل على ذلك من الإشارات بيد أو لسان أو عين أو غير ذلك. والمسألة الثانية من تقبل منه التزكية، والتزكية هي الوصف بالجرح أو التعديل، ويسمى الحاكم على الرواة بالجرح والتعديل مزكيا، أي ناقدا يصف الرواة بالجرح أو التعديل. وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو واحد على الأصح، والمسألة الثالثة تعارض الجرح والتعديل، فذكر أن الجرح مقدم على التعديل، إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، أي صدر على وجه يبين الحامل عليه من رجل يعرف الأسباب الموجبة للجرح والتعديل. والمسألة الرابعة حكم الجرح المجمل، وهو الجرح الخالي من بيان سببه، فذكر أن الراوي إن خلا من التعديل قبل الجرح مجملا على المختار، فإذا وجد راو فيه جرح وليس فيه تعديل، وكان جرحه مجملا قبل الجرح. ومن مهمات ما ينبغي أن يعرفه أيضا كنى المسمين، والكنى جمع كنية، وهي ما سبق بأب أو أم ونحوهما، والمسمى هو المذكور باسمه، والمسمى هو المذكور باسمه. ومنها معرفة أسماء المكنين، معرفة أسماء المكنين أي من ذكر بكنيته، أي من ذكر بكنيته، فيحتاج إلى معرفة اسمه. ومعرفة من اسمه كنيته، ومعرفة من اسمه كنيته أي من يعرف بكنيته وهي اسمه أيضا، أي من يعرف بكنيته وهي اسمه أيضا. ومعرفة من اختلف في كنيته أي في تعيينها، أي في تعيينها، أو كثرت كناه ونعوته. والمراد بالنعوت الألقاب والأنساب، والمراد بالنعوت الألقاب والأنساب. ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه أو العكس، أو كنيته كنية زوجته، أو كنيته كنية زوجته. ومعرفة من نسب إلى غير أبيه أو إلى غير ما يسبق إلى الفهم، ومعرفة من نسب إلى غير أبيه أو إلى غير ما يسبق إلى الفهم. ومعرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده، ومعرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده، أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا. ومعرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه، ومعرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه. ومعرفة الأسماء المجردة، وهي الأسماء التي لا تختص بوصف تتميز به، وهي الأسماء التي لا تختص بوصف تتميز به ككنية أو لقب، ككنية أو لقب. ومعرفة الأسماء المفردة أي التي ينفرد بها صاحبها عن غيره، أي التي ينفرد بها صاحبها عن غيره من الرواة، فلا يعرف أحد بهذا الاسم سواه. ومعرفة الكنى أي المجردة والمفردة، ومعرفة الكنى أي المجردة والمفردة، ذكره المصنف في نزهة النظر. ومعرفة الألقاب، واللقب ما دل على رفعة المسمى أو ضعته، ما دل على رفعة المسمى أو ضعته، أي ما كان موضوعا لمدحه أو لذمه. ومعرفة الأسباب، وتقع إلى ثلاثة أشياء. ومعرفة الأنساب، وتقع إلى ثلاثة أشياء. أولها القبائل، أولها القبائل، وثانيها الأوطان، بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة. والضياع هي الأرض المغلة، والضياع هي الأرض المغلة التي يقيم فيها قوم من الناس يزرعونها ويستخرجون غلتها، التي يقيم فيها قوم من الناس يزرعونها ويستخرجون غلتها ويكون عليها خراج. والسكك هي المحلات المضافة إلى الطرق والأزقة، هي المحلات المضافة إلى الطرق والأزقة، كما يقال سكة آل فلان أو طريق آل فلان. والمجاورة هي الإقامة في وطن أو قبيلة، هي الإقامة في وطن أو قبيلة، وأعلاها المجاورة بمكة أو بالمدينة أو ببيت المقدس، وأعلاها المجاورة بمكة أو بالمدينة أو ببيت المقدس. فنسب إليهن جماعة من الرواة لأجل المجاورة. والثالث الصنائع والحرف، الصنائع والحرف. ويقع في الأنساب الاتفاق والاشتباه كالأسماء، وقد تقع ألقابا. ومن ذلك أيضا معرفة أسباب ذلك، أي أسباب تلك الألقاب والأنساب. ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف، وفي تعبيره بالرق تجوز، فأصل الولاء بالعتق، فأصل الولاء بالعتق، فهو كان رقيقا أي مملوكا ثم عتق، فنسب لأجل العتق إلى معتقه، وبقي مما يكون به الولاء الولاء بالإسلام، الولاء بالإسلام كالبخاري. فالولاء تارة يكون بالعتق وتارة يكون بالحلف أي بالمعاهدة بين قومين أو قبيلتين، وتارة يكون بالإسلام. والمولى من أعلى هو مولى القوم، والمولى من أعلى هو مولى القوم، ومن أسفل هو مولى المولى، ومن أسفل هو مولى المولى، وهو اختيار الشمني الأب وابنه، والمناوي في الوياقيت والدرر، وهو اختيار الشمني الأب وابنه والمناوي في اليواقيت والدرر، وهو الذي يدل عليه تصرف أهل الحديث. فمثلا شقران مولى بني هاشم، شقران رضي الله عنه مولى لبني هاشم، وكان لشقران رضي الله عنه رقيق مماليك فأعتقهم فصار ولاؤهم له، فشقران مولى من أعلى لأن ولاءه لبني هاشم فهو مولى القوم، وعتقاء شقران رضي الله عنهم هم موال من أسفل لأنهم عتقاء لمولى القوم. ثم ذكر المصنف أنواعا من علوم الحديث تنبغي معرفتها، وهي معرفة الإخوة والأخوات، ومعرفة آداب الشيخ والطالب، وسن التحمل أي الأخذ عن الشيوخ، وسن التحمل أي الأخذ عن الشيوخ، وسن الأداء أي التحديث بمروياته، وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه، وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه، والرحلة فيه وتصنيفه إما على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف. والمراد بالأطراف رؤوس ألفاظ الحديث، رؤوس ألفاظ الحديث، فمثلا حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى تمام الحديث طرفه هو إنما الأعمال بالنيات، طرفه هو إنما الأعمال بالنيات. ومن المهم أيضا معرفة سبب الحديث، وهو سبب صدوره عن النبي صلى الله عليه وسلم، سبب صدوره عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون وقع شيء فحدث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الحديث، فهذا يسمى سبب الحديث. وقوله وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى ابن الفراء هو أبو حفص عمر بن إبراهيم العكبري، وأبو حفص عمر بن إبراهيم العكبري الحنبلي رحمه الله، صرح به المصنف في الشرح، صرح به المصنف في الشرح. ولعله عند كتابة هذه المقدمة وهل عن اسمه فنسيه، وذكر أنه من شيوخ أبي يعلى الفراء فنسبه إليه. وهذه الأنواع كما قال المصنف غالبها قد صنف فيها، وهي نقل محض أي معتمدة على النقل، ومن تتبع كتب المحدثين وقف على مثلها ووقف على الزيادة عليها، وهذا هو الذي صنعه جماعة ممن مدوا علوم الحديث فزادوا تلك الأنواع كابن الصلاح في مقدمته، ثم العراقي، ثم ابن حجر، ثم السيوطي في تدريب الراوي في جماعة آخرين. وهذا آخر البيان لمعاني هذا الكتاب فيما يناسب المقام. اكتبوا طبقة السماع